أو تطلبها من الخصم. قال واصطلاحا إذا قيل الاستدلال إقامة دليل ليس بنص ولا إجماع ولا قياس شرعي. هنا حصر الذي لا يدخل في الاستدلال، ولكثرة الأدلة حصر ما يقابل الاستدلال. كثرة الأدلة الداخلة في الاستدلال حصر في التعريف، هذا التعريف يعني هذا التعريف لا يستقيم، يعني ليس تعريفا للشيء بذاته أو عوارضه. إقامة دليل قال ليس بنص ولا إجماع ولا قياس شرعي. ومسمى الدليل هنا بعضهم يوسع بعضهم يضيق، ومن أوسع من وقفت عليه ابن تيمية فيوسع مفهوم الدليل، حتى انتقد من يرى أنه لا يسمى دليلا إلا النص الشرعي. ذكر أن الأدلة كثيرة جدا، عقل دليل، حس دليل، التجربة دليل، حدس دليل، فالأدلة كثيرة جدا. إذن هو كل حجة سميت دليلا فتدخل في الاستدلال، ليست بنص ولا إجماع ولا قياس شرعي. القياس الشرعي يقابله القياس المنطقي. طيب على هذا ما الذي يدخل في الاستدلال؟ قال فدخل الاقتراني، يعني القياس الاقتراني، القياس الاقتراني والبرهاني والقياس المنطقي، هو أشهر الأقيسة المنطقية، هو قياس صحيح. قال مؤلف من قضيتين، متى سلمتا، يعني هاتين القضيتين سلمتا من الاعتراض، لزم عنهما لذاتهما، لذات القضيتين قضية ثالثة. القضية الثالثة هي محل الدعوة. إذن عندنا قضيتان مسلمتان من الخصمين، لكن القضية الثالثة غير مسلمة، هو المنطقة اللي هو الانتقال من المعلوم إلى المجهول، الانتقال من المعلوم إلى المجهول. فالمقدمات هذه تسمى القضيتين الأوليين تسمى مقدمات، مقدمات هذه معلومة متفق عليها، إما أنه متفق عليها بين الخصمين أو ثبتتا بدليل، بدليل نصي أو بدليل واقعي، فيلزم عنهما قضية ثالثة. وهل يحصر القياس الاقتراني بقضيتين فقط، بمقدمتين فقط، أو أقل، أقل من قضيتين، أقل لا أعلم، هي المناطق لا يقولون بقضية مقدمتين فقط، ومن تيمية يقول لا، يعني قد يكون مركب من أكثر من مقدمتين، ثلاث مقدمات وأربع مقدمات تنتج عن هذه المقدمات مقدمة رابعة وخامسة. لا لا هذا غير ممكن أن يؤلف. ويقول ابن تيمية أنه حتى قياس التمثيل اللي هو يسمى القياس الشرعي، ما أدري يسمونه قياس التمثيل، يعني يقول نستطيع أن نحوله ونجعله قياس برهاني، قياس اقتراني، نستطيع أن نجعله قياس منطقي. كل قياس تمثيل يعني نستطيع أن نجعله مثلا الآن مثلا المخدرات، مثلا المخدرات نريد أن نقيسها على ماذا؟ على الخمر، بجامع الإسكار، هذا قياس فقهي، قياس القياس الفقهي نسميه قياس فقهي، إنه قياس شرعي حتى القياس البرهاني إذا صار مسلم بهذه المقدمات هو أيضا قياس شرعي نسميه قياس فقهي. فكيف نجعله قياس اقتراني؟ والعلة يقول هي الحد الأوسط. قبل ندخل في القياس، في تحويل القياس الفقهي إلى القياس الاقتراني، نمثل لهذا بمثال.

طيب عندنا نوع من الاستصحاب في نعم عندنا نوع من الاستصحاب هو استصحاب الإجماع، استصحاب حكم الإجماع. قال وليس استصحاب حكم الإجماع في محل الخلاف حجة. هل نستصحب الإجماع في محل النزاع؟ نستصحب الإجماع في محل النزاع ويقول ليس بحجة، لأن الإجماع أنت الآن إذا أخذته ووضعته في النزاع قلب إلى نزاع، إذا أدخلته في المسألة الخلافية لم يكن إجماعا. يمثلون له بمثال وأنه بالإجماع يجوز التيمم عند فقد الماء، وصحة الصلاة، صحة الصلاة صحة بالإجماع يجوز الدخول دخول المتيمم في الصلاة إذا لم يجد الماء، ثم تنازعوا إذا دخل في الصلاة ووجد الماء تنازعوا. فجاء من يقول بما أنه ثبتت صحة الصلاة، ثبتت الصحة قبل الدخول في الصلاة، فتثبت الصحة بعد الدخول في الصلاة، فقيل هذا استصحاب للإجماع في محل النزاع. قبل الصلاة مسألة مجمع عليها، بعد الصلاة بعد الدخول في الصلاة مسألة متنازع فيها، فلا يصح. ولذلك الجمهور على عدم الاحتجاج باستصحاب الإجماع. والقول الثاني أنه حجة، وهذا يرجحه حسن بن حامد وجماعة، وقواه ابن القيم في الإعلام وله ملحظ، يقول نحن لا نستصحب الإجماع وإنما نستصحب الدليل الذي دل عليه الإجماع، الذي اعتمد عليه الإجماع. واضح؟ نستصحب دليل الإجماع. الإجماع نفسه ليس بدليل، وإنما هنا ثبت حكم الإجماع لوجود دليل، لوجود دليل. فنحن نستصحب هنا دليل الإجماع. وتكلم بفصل في هذا في الإعلام، لكنه كأنه تحور جهة الاستدلال. هم ليش منعوه المخالفين؟ قال لك تستدل بالإجماع، من قبل يقول ما نستدل بالإجماع، استدل بالدليل. لكن ما يلزم الوقوف على دليل. لا يقول ما يلزم، طبعا ما يلزم الوقوف على دليل الإجماع، إنما ثبت الإجماع لوجود دليل. ونفس الإجماع، نفس الإجماع هنا أكيد أنه لا يستصحب. في الاستصحاب المقلوب عكس الاستصحاب، وهو إثبات أمر في الماضي لثبوته في الحاضر. إثبات أمر في الماضي لثبوته في الحاضر، مثل إثبات قدر الصاع في الماضي لثبوت قدره عندنا الآن. هذا الجمهور على عدم الاحتجاج به. الشنقيطي يقول أنه أكثر العلماء لم يعتبر. قال الاحتمال طرق الحال الراهنة، أنها طارئة، مثلا قدر الصاع هذا قد يكون طارئة. على كل هذا يسمونه استصحاب المقلوب، استصحاب المقلوب، وإثبات شيء في الماضي لثبوته في الحاضر. أما الاستصحاب الموجود هنا إثبات شيء في الحاضر لثبوته في الماضي. استصحاب المقلوب هذا قد يدخل في عمل المدينة، قد يدخل في عمل المدينة ممكن، أنه بما أنه ثابت الآن في زمان مثلا مالك، ممكن. نعم. طيب التواتر. التواتر وش التواتر؟ أقصد إنه هل يدخل طبعا الاستدلال موجود وذائع الشيدة على إنه كان موجود قبل التواتر؟ إيه، يعني مثلا نقل صحة الصلاة ونستدل على أن كانت موجودة مع عهد النبي نقلها موجود. نستصحب ثبوتها الحين عن طريق التواتر. لا يقول هل يمكن وصف التواتر إنه استصحاب مخلوق التواتر؟ لا، هو إذا قلنا تواتر إنه جماعة عن جماعة بمعنى. طيب، قال ويجوز تعبد نبي بشريعة نبي قبله عقلا، يعني من جهة العقل يجوز أن الله عز وجل يأمر نبي أن يتعبد بشريعة نبي قبله. قال ولم يكن نبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة على ما كان عليه قومه. لذلك أحمد قال من زعمه فقول سوء، أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متابعا لقومه في شريعتهم يعني وطرائقهم. قال بل كان متعبدا صلى الله عليه وسلم بشرع من قبله مطلقا. ثم عاد اختلف يعني هل كان متعبدا بشريعة من قبله، وإذا كان متعبد بشريعة ما هي الشريعة؟ هل شريعة آدم، شريعة موسى، شريعة عيسى باعتبار أنها آخر الشرائع، أو شريعة إبراهيم؟ يرجح جماعة أنه كان متعبد بشريعة إبراهيم، كان متعبدا بشريعة إبراهيم. وهذا طبعا بالفروع، في الفروع، أما الأصول فشريعتهم واحدة. لا قبل النبوة. الكلام قبل النبوة. يستدلون بحديث عائشة أن مثلا كان يجلس في غار حراء فيتحنث، والتحنث هو التعبد، الليالي ذوات العدد. السؤال كيف عرف ذي شريعة موسى وذي شريعة عيسى وشريعة إبراهيم؟ قد يكون نقل له. المعتزلة يقولون كان متعبد بالعقل، بما يمليه عليه عقله. ويظهر أنه كان مستمسكا بأشياء من بقايا يعني ديانة إبراهيم، مثل ما كان بعض العرب هذه كانوا متمسكين وكانوا ينكرون على المشركين بعض أفعالهم، لكنه ليس متعبدا يعني بكل فروع شريعته. وإذا قال عز وجل في سورة الضحى وجدك ضالا، وجدك ضالا فهدى، وهي لا ينبني عليها شيء ما قبل النبوة. قال وتعبد أيضا به بعدها، هذه المسألة شريعة من قبل، هل هي شريعة لنا؟ وهذا هو قول الجمهور. قال فهو شرع لنا ما لم ينسخ، فهو شرع لنا ما لم ينسخ. أولا يخرج من الخلاف ما ورد في الشرع إبطاله أو إقراره. إبطاله ثو على الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر من الغنم والبقر، أو إقراره مثل السن بالسن، عين بالعين، وأنف بالأنف، إلى أن فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر قال كتاب الله القصاص. قال ابن القيم فإن اقترن بإخباره مدح فاعله لأجله دل على رجحانه، يعني فالمدح يعني في إشارة للمدح وكذا، هذا يدل على شرعيته. الثاني مما يخرج من الخلاف ما ورد في غير الكتاب والسنة، ما ورد في غير الكتاب والسنة يعني من طريقهم، إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. الثالث ما يتعلق بالعقائد، فشريعتهم واحدة، النبي عليه الصلاة قال الأنبياء إخوة لعلات، أبوهم واحد وأمهاتهم شتى. طيب شيخ، ما ورد في القرآن مرات من المسألة ما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، جاء المعترض قال ذا من كلام امرأة العزيز أو من كلام الله عز وجل، كيف تستدل فيه؟ هل تعمل هذه القاعدة شرع من قبل شرع لنا أنا من شرع إلى أن السياق القرآني ذكره مقرر؟ السياق القرآني أثبته مثل وليس الذكر كالأنثى أثبتها هنا ولم يعترض عليه. هو وجوده وعدم الاحتجاج وعدم نقضه أو اعتراض عليه مثل السنة الإقرارية، شبيه بالسنة الإقرارية، فالقرآن أقره هنا. ابن تيمية يقول الذي عليه أكثر الذي عليه الأئمة وأكثر العلماء أنه شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، إذا ثبت أنه شرع لمن قبلنا، وإذا ثبت إذا ثبت أنه شرع لمن قبلنا، وهذا كيف يكون؟ الكتاب والسنة. قال أو ثبت بالتواتر عنه، ثبت بالتواتر عنه، هذه إضافة ابن تيمية. على كل إنه يقول يعني ثبت التواتر يقبل من المسلم والكافر. تكلم عن الإسرائيليات وقال إنه يسمع ويروى إذا علمنا موافقته لما علمناه، قال لأنه مؤنس مؤكد، أما إثبات حكم بمجرده فلا اتفاقا. القول بحجية هذا هو كما قلت قول الجمهور، وله أدلة، مجموعة من الأدلة استدل بها، ومن أظهرها استدلال ابن عباس في البخاري على سجدة صاد قولهم فبهداهم اقتدى. والله القصاص كتاب الله هذا خارج محل النزاع، إيه بس كونه اعتبر أصلا هذا الدليل جاء ما يؤكد إلا لا، أقصد أنه كون النبي عليه قال كتاب الله القصاص دل على أنه كان أنه كان يأخذ إيه. طيب قال هو قال ومعناه في قول، في قول هنا لم يرجح أنه موافق لا متابع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ليس متابعا لأن شريعته نسخة وهو متبع لا تابع النبي عليه الصلاة والسلام، فلكنه موافق وافق حكم شريعة محمد الشرائع السابقة. قال ويعتبر في قول ثبوته قطعا، هذا في قول وصح أنه إذا ثبت عن طريق الأحاد عن نبينا فيقبل مع كتبهم فلا. هل هناك مسائل فعلا يعني جاء يعني إنما ثبتت أو يمكن الاعتماد عليها من خلال شريعة من قبلنا ثبتت من نص؟ إيه يعني مسائل يمكن أن يمثل لها بشريعة من قبلنا ولمن جاء به حمل بعير ولمن جاء به حمله بعير نعم مسألة الكفالة هنا لا شو اسمها جعالة ممكن هنا تثبتوني واثقا من الله تثبتوني واثقا من الله لتثبتون قيل أنها وثقة أغوان لكن هذا ثبت في الشريعة هذا الآن فيها المهايئة وقسمة المنافع حتى لو وقعت الجهالة المهايئة ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر على مشروعيتها حتى لو وقعت فيها جهالة يقول قسمة المنافع. فيه ضمان ما أتلفته الدواب بالليل إذا لم نصح حديث البراء نفشت فيه غنم القوم كنا فيه الإجارة على إشباع البطن هذا في حديث حديث عند ابن ماجه أن موسى أجر نفسه من صاحب مدين على إشباع بطنه وفيه قطع الفريضة صلاة الفريضة عند نداء الأم قطع النافلة لكنها هي الرسول بعد نادى على الصحابة ثم قال أن يصلي الفريضة النافلة ممكن تعارضها على القول بأنه يجوز قطعها دخول في المندوب لا يجعله واجبا يجوز قطعها لكن الفريضة هنا اللي هو واجب مع واجب شو رايح كان بصلي فريضة؟ ما ثبت هذا ممكن نقول أنه وارد على الاحتمال فيسقط الاستدلال بالفريضة لكن أقل أحواله أنه النافلة ما في إشكال فيه تعليق النكاح بالشرط وتعليق نكاح موسى نعم هذه أيضا فيه السجود على غير طهارة هذه ذكرى من دينية السجود على غير طهارة مثل سجود التلاوة مثلا أو سجود الشكر سجود على غير طهارة بما أنها ليست صلاة هنا خلاص والسجود سحرت فرعون سجود سحرت فرعون الطواف على غير طهارة الطواف على غير طهارة كيف؟ ذكر أيضا ابن تيمية قال لأن الطهارة من خصائص هذه الأمة والأنبياء كانوا يطوفون لأن يدل على أنهم على غير طهارة يطوفون كيف يشكل الطهارة من خصائص الأمة؟ هو يقول الطهارة ها؟ هو السبب كما اشترط عليهم اشترط عليهم الطهارة التي يأتون مرة محجلين ها من أثار الوضوء أعرفه ها بالوضوء السبب قال يقول من خصائص هذه الأمة الطهارة فدل على أن طبعا يعني هذا السدل مركب ومن مقدمات دل على أن الأنبياء والأنبياء يطوفون ها وليست لم تشرع لهم الطهارة عدم العلم ليس شلون بالحديث الوضوء لكن قد يكون في تطهر دون صفة الوضوء ما أدري عاد إذا كان فيها حديث أخرى تبين أن الطهارة هذه من خصائص المولى جعلت لي الأرض مسجد طهر هذه في التيمم كانوا يتطهرون بس ما جعلت لهم الأرض طهر لا ما يلزم من خصائص الأمة ما يلزم يعني هم كانوا ما يتطهرون كان وجب تخصيصه ما يتطهرون لا ليس بلازم طيب قال والاستقراء بالجزء على الكل هذا الاستقراء الآن بالجزء على الكل يعني إثبات الكل عن طريق الجزئيات استقراء هذه طبعا هذا قبل الآن قبل احتجاج الاستقراء هذا تكون كيف ينتج الاستقراء ها بتتبع الجزئيات لإثبات حكم كلي ثم نستدل بالكلي على الجزئي بقية الجزئيات نعم في الاستقراء التام أنه نستقرئ كل الجزئيات إلا واحد وقع فيه الخلاف فيثبت الحكم لها فإذا اتفقت في الحكم كلها إلا واحد فيكون هنا استقراء تام فنثبت الحكم لهذا الجزء المختلف فيه قال والاستقراء بالجزء على الكل إن كان تاما أي بالكل إلا صورة النزاع فقطعي أو ناقصا فإما يكون قليلا أو كثيرا فإن كان كثيرا قال أي بأكثر الجزئيات فيسمى إلحاق الفرض بالأعم الأغلب فظني وكل الحجة هذا صحيح الأول يندر هل يمثل الأول مثلا استدلال حنفية على بعض العراية أنهم قالوا كل العوض يكون مثلي إلا هذا خالف إحنا استخرجنا كل المعوضات طبعا هو الآن تعارض الأدلة مصرات

الذي يظهر والله أعلم أنه أقوال الصحابة لها منزلة واعتبار ومقدمة على غيرهم في الجملة وفي اعتبار الجنس نقول، لكنها هي من أقوال الصحابة من جملة المرجحات، يعني قول الصحابي وفعله من جملة المرجحات، وباب الاعتضاد أوسع من باب الاعتماد. فالذي يظهر عندي أنا أنه دليل مرجح، دليل مرجح، يعني هو قوله ليس كقول من بعده، لكنه ليس بمنزلة الدليل الذي إذا انفرد أثبت الحكم. قال فإن اختلف صحابيان فكدليلين، بما أنه الآن جعل قول الصحابي دليل، فإذا اختلف الصحابة هنا يقول أنه كدليلين، وهذا ما يظهر أنها تكون أدلة. قال هذا إن وافق القياس، وإلا يعني ولم يوافق القياس، أو يعني نقول ممكن نقول هنا ما لا مجال للرأي فيه أو ما لا مجال للاجتهاد فيه، قال حمل على التوطيف. هذا أيضا يخرج من محل النزاع الشهير، وأنه إذا قال الصحابي قولا ليس للاجتهاد فيه مجال، بشرط ألا يعرف أنه يأخذ من أهل الكتاب. بعضهم يعبر بما خالف القياس، مو ما مجال للرأي فيه، بما خالف القياس، أو ممكن يقصد ما خالف العقل. الشاهد نقول أنه ما لا يثبت عن طريق العقل، ما لا مجال للشاهد، ما في مجال للاجتهاد، مثل قول أبي سعيد الخدري في مسألة قراءة سورة الكهف يوم الجمعة أضاء لهم من النور، فهنا ما في مجال للاجتهاد فيها. في صحابي حصلت له حادثة قال رسول الله بالليل شاف الملائكة، إثبات هنا عموما إذا أثبت أيضا أثبت شيئا غيبي، مثلا أبو سعيد يقول مسألة الصراط أنه أحد من السيف وأدق من الشعر. طيب قال فيكون حجة حتى على صحابي لأنه في حكم المرفوع. قال ويعمل به وإن عارض خبرا متصلا، وصح أنه يكون من جملة الأدلة، فينظر يعني في أيهما أقوى. قال ومذهب التابعي هو كأنه الآن هو يقول وإذا أثبت شيء لا مجال للرأي فيه فيعمل به وإن عارض خبرا، ممكن يقصد أنه إذا عارض خبرا موافقا للقياس، إذا جاء خبر موافق للقياس وقول الصحابي مخالف للقياس. قال ومذهب التابعي ليس بحجة مطلقا، هذا هو المشهور أنه قول التابعي ليس بحجة، ونقل عن أحمد ما يدل على أنه يحتج بهم، حمل على إجماعهم. نقل رواية عن أبي حنيفة أن من كان من أئمتهم وأفتى في زمن الصحابة وأذنوا له فقوله حجة، إنهم سووه بهم. اختار المجد حجية قول التابعين، نعم، قال خاصة إذا خالف القياس. خرج ابن عقيل عليه قول أحمد لا يكاد يجيء شيء على التابعين إلا يوجد من الصحابة، أنه يعني نسب لأحمد أنه في مسألة الاحتجاج. في رسالة عندنا بالقسم قول الصحابة قول التابعين قول التابعين. طيب قلنا بيداء القوعي، دكتور بيداء القوعي. طيب فصل قال الاستحسان، أنا الدليل السادس أقوله الاستحسان، الاستحسان وطلب الحسن شيء يستحسنه العقل. قيل به في مواضع، هذا قال به أحمد في مواضع، نقل عنه أشياء استحسنها وما فيه دليل عليها أو أنه خالف القياس فيها. مثلا قال استحسن أن يتيمم لكل صلاة، والقياس أنه بمنزلة الماء، فهو خالف الآن القياس لكنه قال استحسن. وقال استحسن أن يدفع النفقة لمن غصب أرضا وزرعها، أن يدفع النفقة يعني الغاء شو اسمه المغصوب صاحب الأرض يدفع النفقة للغاصب، استحسن هذا. وقال استحسن شراء أرض السواد وعدم بيعها، فقيل له كيف تجوز شراءها وتجوز بيعها؟ قال القياس كما تقول، لكن استحسن هذا. وقاسوا على قول الصحابة على رأي الصحابة في جواز شراء المصحف وعدم بيعه، تحريم بيعه. قال لغة اعتقاد الشيء حسنا، اعتقاد الشيء حسن، وعرفا، عرفا يعني اصطلاحا في أو عرف علماء الأصول، العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي، لدليل شرعي. وإذا كان هذا حقيقة الاستحسان فلا يظن أنه أحد يخالف فيه إذا ثبت. وتخصيص، وتخصيص نوع هو تخصيص، ولذلك البقيم يقولوا تخصيص علة، هو تخصيص العلة لدليل شرعي. يعني الآن عدم بحكم مسألة عن نظائرها لدليل شرعي، يعني لكن معروف موقف الشافعي منه، وألف رسالة في إبطال الاستحسان، وقال من استحسن فقد شر، قال الاستحسان تلذذ. ولذلك ورد في تعريفه أنه شيء يقدح في ذهن المجتهد لا يستطيع التعبير عنه. ثم جاء قال من قال أنه الخلاف لفظي، فالذين ينكرون الاستحسان لا يقصدون الذين لا يقصد الذي يثبته، يعني الذي ينكره لا يقصد الذي من يثبته. هل الحنفية يثبتون شيئا غير الذي ينكره الشافعية؟ هل هذا فعلا دقيق نقول الذي أنكره الشافعي غير الذي أثبته الحنفية؟ هذه الحقيقة تجهيل الشافعي. الشافعي هو أخطر الناس بمذهب أهل الكوفة، أخذ من أئمته محمد الحسن، خالطهم، نقلت له آراء أبي حنيفة، عرفهم، جلس معهم، ثم ينكر الاستحسان بقوة. ثم نأتي نقول لا، أنه الحنفية ما يقصدون الاستحسان اللي هو شيء ينقدح في العقول، وإنما يقصدون هذا اللي هو العدول بحكم مسألة عن نظرين. الحقيقة تجهيل للشافعي. قيل أنه تطور أصلا مستوى الاستحسان، كان عند الأوائل معنا كأنه متأخرين، يعني هم حاولوا، يعني بعض الحنفية قالوا لا، أنه أبو حنيفة ما يقصد هذا اللي هو شيء قادح في الذهن، لكن الشافعي أخبر من محقق الحنفية أو من جاء بعده بأبي حنيفة وتلامذته، وأخبر بذلك وما أنكر من غير علم، أو أنكر شيئا ليس لا يراه ظاهرا هو الشافعي، وهو لا يتزيد ولا يتوسع أو ينكر أشياء تفترضها العقول، ينكر شيء واقع. الشيخ أحسن كتاب استحسان كأنه أشار لي تطور المصطلح. على كل، الجمع هذا الذي يذكره بعض الباحثين أو حتى بعض الحنفية ليس دقيقا، أنه الذي ينكره الشافعي ليس هو الذي كان يعمل به أبو حنيفة. إذن وش رصيد رصيد كلمات الشافعي وتأليفه كتاب في ذم أبطال الاستحسان. في المقابل الشافعي وردت عنه كلمة استحسان، قال استحسن في مسألة المتعة، طلاق المرأة، قال في الغني خادم وفي الفقير أظنه لحاف أو ثوب، وفي المتوسط 30 درهما، وورد يعني أشياء قال استحسن. السبكي يقول هنا لفظ، موافقة لفظ يعني ليس حقيقة، مو بأنه يستحسن الذي أنكره. ويمكن الشافعي أنكر الاستحسان الذي يعارض النص، ممكن هنا أنكر الاستحسان الذي يعارض النص. أما استحسان يخالف يعني يخالف القياس يمكن يتسامح فيه. الاستحسان طبعا أنواع، في استحسان ثبت بالنص مثل السلام، الأصل هنا عدم بيع المعدوم، لكن في السلام بيع المعدوم. وفي استحسان بالإجماع مثل الاستصناع، أيضا هو بيع معدوم، أو تضمير الصناع، الاستحسان بالإجماع يعني وقع الصحابة ولا الأجير يد ويد أمانة. وفي استحسان بالضرورة، قال كطهارة الحياض التي وقعت فيها النجاسة فلا يمكن نزلها فيوضع عليها الماء وتطهر. وفي استحسان أيضا بالحاجة، طريق الحاجة مثل مياه الشوارب مثلا قد تكون نجسة وكذا، في مشقة يعني يظهر مشقة هنا. فالأصل فاستحسن هنا نعم هذه نوع الاستحسان. قال والمصالح المرسلة، هذا دليل السابع، إثبات العلة بالمناسبة. وسبق لما نتكلم عن المناسبة شاغلة مسألة المصالح المرسلة والتي لم يأتي نص بإثباتها ولا إلغائها. لكن ننبه إلى مسألة مهمة، وهي مسألة الفرق بين البدعة والمصلحة المرسلة. كثير ما يختل بدعة بالمصلحة المرسلة، والدكتور محمد الجيزاني نتكلم في هذا رسالة عن قواعد البدع جيد. فذكرت فروق بينهما، أولا البدعة لا تكون إلا في الأمور التعبدية، لا تكون إلا في الأمور التعبدية. أما المصالح فعامتها فيما عقل معناه. البدعة مقصودة ذاتها، لكن المصالح المرسلة لا تقصد ذاتها. ولذلك إذا لم يتحقق المقصود منها تركت، فتبطل ببطلان أثرها. المصلحة لم توجد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، فمقتضيها منتفي، مقتضيها منتفي. أما البدعة نعم مقتضيها قائم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذه فروق. طيب لو قال المعترض هذا عند من يستدل بالسكوت، يقول الإمام مالك يستدل بالسكوت شلون؟ لو قال قائل خصوص هذه انه وجود المقتضي عدم وجود المقتضي، يقول هذا عند من يستدل بسكوت النبي صلى الله عليه وسلم أو عدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هل كل ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم وجود مقتضيه وعدم مانعه، عدم مانع أنه يعد منهي عنه؟ أي ها؟ أنا أذكر واحد يقول أنه هذا عند مانع في الأصل لا. أي وغيره كأنه يخالف يقف فيه، كأنه ما استعملوه غيره يعني أنه أي. لكن حتى لو كان يعني الآن مقوم هذا الأصل أنه وجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقام في الحاجة إليه، في حاجة لفعله، في حاجة لفعله، ولا يمنع مانع استدلال الترك. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل، فكأنه قصد تركها. مثل المولد النبوي في حاجة أنه يحمل على الحرمة قد ينازع ولا على ترك الأولى، وفي فيما يتعلق بالعبادات يحلم على يحمل على المنع من على المنع. كيف يعني العرب حج تكلم عن يمس وعشر طيب نأخذ شيخ كمسألة إطعام الإطعام على الميت كأظن مسألة الإطعام على الميت حرج هذا استدل بي على مسألة اللي ذكرها الشيخ الإطعام على الميت الإطعام على الميت إهداء ثواب الميت إيه؟ وطعم تودي ثوابه قال هذه إيه؟ كانت ما حكيت عن أصحاب معنى من عقد سببها وذلك يقول فتوى على جوازها مثال صحيح هذا والمسألة خلافية طبعا ترى إهداء ثواب الأعمال للأموات هو لأن المسألة خلافية بعضهم يحصرها في المنقول شيء ثاني أنه وجدت أصول لهذا العمل في مسألة ثواب الأعمال إهداء ثواب الأعمال أو العمل مثل قال شو اسمه سعد بن عبادة قال أن أمي ماتت فلتة فهل ينفع أن تصدق عنها قال نعم قال أفضل الصدقة سقيا الماء والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى عنه وعن أمته قال هذا عني وعن من لم يضحي من أمتي في يعني بعضهم يقول أنه عام للسابق واللاحق عن السابق واللاحق ومات عليه صيام صام عنه وليه ففيه نصوص تشير بهذا يعني هو لو لم يوجد نص مطلقا نقول انه بدعة فعلا قام سببها ويحتاج الميت لكنه وجد نص لبعض العبادات فنقيس بعضها على بعض بجمع العبادة نعم. أنا أذكر الشيخ أحمد الخليل مسألة عشية عرفة نفعلها بعض السلف صحابة مجموعة من الصحابة وهذه ينفي عنها البدعة هي ثبتت خاصة فقهاء الصحابة أنا قلت عن ابن عباس لذلك السلف يتسامحون فيما نقل على الصحابة لو لم يأتي دليل يعني خاص نقل الصحابة كأن الشيخ السلام قال ما فعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم زمن الأئمة الأربعة هذا هي يعني سنة سنة سنة سنة لكنهم يتسامحون إذا ورد عن الصحابة باعتبار أن قول الصحابة هنا حجة كما قال يعني ذكرنا الجمهور على أنه حجة وهذا ورد عن الصحابة لكن قد تأتي المفاضلة أنه الأئمة الأربعة الخلفاء الأربعة لم يفعلوا وفعله من هو دونهم فالأفضل عدم فعله الأفضل عدم فعله طيب أقرأ لنا القواعد من أدلة الفقه ألا يرفع يقين بشك ألا يرفع يقين بشك وزوال الضرر وزوال الضرر بلا ضرر وإباحته للمحظور والمشقة تجلب التيسير ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح ودفع أعلاها بأدناها وتحكيم العادة وجعل المعلوم كالموجود احتياطا نعم هنا لما ذكر جملة من الأدلة التي يستدل بها أتبعها بالقواعد الفقهية بمجموعة من القواعد الفقهية التي يستدل بها في تقرير المسائل وما زال الفقهاء يستدلون بالقواعد خاصة القواعد الكبرى وداخل المذهب يستدلون بها على تقرير المسائل في قواعدهم الخاصة ويبدو والله أعلم أنه هو انفرد في إدخال القواعد الفقهية في كتاب أصولي اللي هو المرداوي نعم